أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله Thank you.

Yeah.

واذكر من أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة love.